بسم الله. ملكنا هذه الدنيا قرونا وأخضعها جدود خالدون وسطرنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان وما نسينا فإني أمددتك بأربعة آلاف رجل، على كل ألف رجل منهم مقام الألف: الزبير بن العوام، والمقداد بن عمرو، وعبادة بن الصامت، ومسلمة بن خالد. الرجل بكم؟ الشباب ذللوا سبل المعالي وما عرفوا سوى الإسلام دينا. وهل تنتصر الأمة إلا بأوليائها إلا بالعباد والزهاد الصادقين؟ إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. الذين يدعون ويتضرعون فانتصر الأمة. إمام العابدين صلى الله عليه وسلم يصلي ويبكي حتى أصبح يناجي ربه ويتضرع: اللهم نصرك الذي وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصبة لا تعبد بعد اليوم. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. أبشر يا أبا بكر، هذا أخي جبريل آخذ بعنان فرس. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. بالعباد الأولياء تنتصر الأمة، برهبان الليل وفرسان النهار تحقق الانتصار. أولياء الله الذين إذا رؤوا ذكر الله، الذين تنبعث من وجوههم أنوار الله، عنهم من عادى لي وليا فقد آذنته. الذين يثبت الناس برؤياهم. ابن تيمية: إنا إذا اشتد بنا الخوف وساءت منا الظنون وضاقت بنا الأرض بما رحبت أتينا، فما هو إلا أن نراه ونسمع كلامه فيذهب ذلك كله وينقلب انشراحا وقوة ويقينا وطمأنينة. الإمام البخاري: مكتبت مسلما منذ احتلم، جيء للحسن بكوز من ماء ليفطر عليه، لما أدناه إلى فيه بكى. إلى ما أبكى؟ قال: ذكرت أمنية أهل النار. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. وذكرت الجواب: قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. أجل، حرمت على الكافرين. الإمام الشافعي: ما حلفت بالله صادقا ولا كاذبا ولو أعلم أن الماء يفسد علي مروءتي ما شرب. قيل للإمام أحمد: متى يجد العبد طعم الراحة؟ فقال: عند أول قدم في الجنة. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وهل تنتصر الأمة على أعدائها إلا بأمثال هؤلاء؟ هذه الدنيا القرون وأقضاها جدود خالدون. يمكنني أن أبعث لك جيشا أوله في منابت الزيتون، يعني في الشام، وآخره في الصين، لكن إن كان هؤلاء القوم كما تقول فإنهم لا يقوم لهم أهل الأرض. فما نسي الزمان ولا نسينا. اسمع قيمة الصلاة في حياتهم. الله أكبر. المقام مقام حرب ومقام خوف وقتال شديد، ومع هذا ما تأخر صلى الله عليه وسلم ولا تكاسل ولا تهاون في صلاة الجماعة. الصلاة. لقد رأيتنا وما يتخلف عنها، يعني عن صلاة الجماعة، إلا منافق معلوم النفاق، فما أكثرهم اليوم. إنما رضي بالدون من رضي بالدنيا. حتى يكون لحياتنا معنى لابد أن يكون لها هدف. إلى الشباب. أوصي الشباب بوصية النبي صلى الله عليه وسلم: اغتنم شبابك قبل هرم. ولماذا الشباب؟ الشباب هم روح الأمة، هم حملة الراية، ولن تقوم للأمة قائمة إلا على أكتاف الشباب. لكن أي شباب؟ نعم، أي شباب؟ شباب لم تحطمه الليالي ولم يسلم إلى الخصم العرينا. أهل باط للإنتاج الإعلامي والتوزيع. تقدم أحوال العابدين لفضيلة الشيخ خالد الراشد. الصلاة خير من النوم، والتجلد خير من التبلغ، والمنية خير من الدنية. فكن رجلا رجله في الثرى، وقامة همته في الثريا، فإن إراقة ماء الحياة دون إراقة ماء المحيا. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أول ما نبدأ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم، كما جمعني وإياكم في بيته في أرضه وتحت سمائه، أن يجمعني وإياكم في جناته وفي دار كرامته إخوانا على سرر متقابلين. عنوان هذا الاجتماع المبارك في هذه الليلة المباركة في هذا المكان المبارك أحوال العابدين. سيتكون الموضوع بعد المقدمة سبب اختيار هذا الموضوع، ثم أولياء لرب العالمين، ثم سيد العابدين، ثم أحوال العابدين، ثم أين نحن من هؤلاء، ثم خبر عابد صغير، وفي النهاية اغتنم شبابك. لن أتطرق لأحوال العابدات، لأنني سأخص هذا بموضوع خاص. سبب اختيار هذه الأحوال وهذه الأخبار ما نراه من قسوة في القلوب وهجر للقرآن، فلا يعرف ختم القرآن إلا من رمضان إلى رمضان. وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. سبب اختيار هذه الأحوال والأخبار ما نراه من تفريط في النوافل، قل بل في الفرائض، فالصلاة أصبحت مجرد حركات قيام وقعود بلا أثر، تخلف عن تكبيرة الإحرام رضا بالصفوف الأخيرة. اعلم رعاك الله أنه من أراد إدراك المفاخر لم يرضى بالصف الآخر. سبب اختيار هذه الأحوال والأخبار ما نراه من تكاسل عن الجمعة والجماعات، وشح في البذل والصدقات، ما كأن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم وأن لهم الجنات. إن حاجتنا للعبادة كحاجة الأرض للمطر، فلا تحيا القلوب إلا بذكر علام الغيوب. نحن في أمس الحاجة إلى تقوية الصلة بالله حتى نكون من أوليائه الذين قال عنهم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا بآياتنا وكانوا يتقون.

تقول: فوجد النبي صلى الله عليه وسلم خفة فخرج يهادى بين رجلين كأني أنظر رجليه تخطان من الوجع. سبحان الله، لم يكن يتمكن من المشي إلا اعتمادا على رجلين، ولم يكن يقدر على تمكين رجليه على الأرض لشدة ضعفه، ومع هذا خرج لصلاة الجماعة في المسجد، خرج ليبين للناس أن العابدين لا يتخلفون عن الصلوات في المساجد، خرج ليبين أن العابدين لا يسمعون إلا في المساجد والمحاريب. إن أي استقامة لا تنطلق من المسجد والمحراب لا خير فيها. إن سجود المحراب واستغفار الأسحار ودموع المناجاة هي من أهم صفات العابدين. ولئن ظن أهل الدنيا أن جنتهم في الدنيا في الدينار والنساء والقصر المنيف، فإن جنة العابدين في محرابهم في خلواتهم بربهم. أما سمعت فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب؟ إن خلوات العباد في المحاريب تربية لهم وتيجان على رؤوسهم أحلى من التيجان على رؤوس الملوك. أعيد وأكرر، وهل تنتصر الأمة إلا بالعباد والزهاد؟ فهيا معا نسمع أحوال العابدين الذين جعلوا محمدا أسوة لهم وقدوة لهم في كل حين. أحوال العابدين: العباد الزهاد في الناس كالعملة النادرة، يصدق عليهم قوله صلى الله عليه وسلم: تجدون الناس كإبل مئة لا يجد الرجل فيها راحلة، رواه مسلم. ومعنى الحديث أن المرضي الأحوال من الناس الكامل الأوصاف الحسن المنظر القوي على الأحمال والأسفار قليل جدا كقلة الراحلة في الإبل، ولذا عمت المصيبة بفقدهم وعمت الرزية بموتهم. لعمرك ما الرزية فقد مال ولا شاة تموت ولا بعير، ولكن الرزية فقد حر يموت بموته بشر كثير. فالرجل من أولئك بألف. قال أبو بكر رضي الله عنه: صوت القعقاع في الجيش خير من ألف رجل. ولما طلب عمرو بن العاص رضي الله عنه المدد من أمير المؤمنين عمر في فتح مصر كتب إليه عمر: أما بعد فإني أمددتك بأربعة آلاف رجل، على كل ألف رجل منهم مقام الألف: الزبير بن العوام، والمقداد بن عمرو، وعبادة بن الصامت، ومسلمة بن خالد. الرجل بكم؟ الرجل بألف. وهل تنتصر الأمة على أعدائها إلا بأمثال هؤلاء؟ قال الأصمعي: لما صاف قتيبة بن مسلم الترك وهاله أمرهم سأل عن محمد بن واسع، فقيل: هو ذاك في الميمنة جالس جامح على قوسه يبصبص بإصبعه نحو السماء. قال: تلك الإصبع أحب إلي من مئة ألف سيف شهير ومئة ألف شاب طرير، فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. من أهم صفات العابدين أنهم أهل صلاة وقيام، محافظة على الفرائض، تقرب إلى الله بالقربات والنوافل. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، إلى آخر الحديث. فلما سمع القوم منادي المحب يناديهم انطلقوا سباقا إليه، وعلموا أن أفضل القربات هي الصلوات. قال صلى الله عليه وسلم: اكلفوا من العمل ما تطيقون، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، كيف لا، وهي عماد الدين وعصام اليقين ورأس القربات، هي المعين الذي لا ينضب والزاد الذي يزود القلوب، إنها العبادة التي تفتح القلب وتوثق الصلة وتيسر الأمر. بدأ صفات المؤمنين في سورة المؤمنين بالصلاة، وختمت بالصلاة لعظيم مكانها في بناء الإيمان، وهي أكمل صورة من صور العباد. قال صلى الله عليه وسلم: الصلاة خير موضوع، فمن استطاع أن يستكثر فليستكثر. حسنه الألباني رحمه الله. وقال سيد العابدين صلوات ربي وسلامه عليه: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. رواه مسلم. وقال: بأبي هو وأمي، من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم، ومن خرج إلى تسبيح الضحى لا ينصبه إلا إياه فأجره كأجر المعتمر، وصلاة إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين. حسنه الألباني رحمه الله. أما يكفيك قوله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم إذا قام يصلي إنما يناجي ربه فلينظر كيف يناجيه؟ صححه الألباني. علم العباد قدر الصلاة وأنها ميدان سباق، فانطلقوا يتسابقون ولسان حالهم: من فاته منك وقت حظه الندم، ومن تكن همه تسمو به الهمم. روى مسلم عن عبد الله بن مسعود قال: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها، يعني عن صلاة الجماعة، إلا منافق معلوم النفاق، فما أكثرهم اليوم. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. لله درهم من مرضى. لا والله، بل نحن والله المرضى، مرضى القلوب والأبدان. عن عطاء بن السائب قال: دخلنا على أبي عبد الرحمن السلمي وهو يقضى، يعني في ساعة احتضاره، ينازع في المسجد، فقلنا له: لو تحولت إلى دارك وفراشك فإنه أوثر لك. فقال لهم: حدثني فلان عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال أحدكم في صلاة ما دام ينتظر الصلاة، والملائكة تقول لهم: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، فأنا أريد أن أموت في مسجدي، فأنا أريد أن أموت في مسجدي. يا الله، من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل قلبه معلق في المساجد. قيل لنافع: ما كان يصنع ابن عمر في منزله؟ قال: لا تطيقونه، الوضوء لكل صلاة والمصحف فيما بينهما. وعن محمد بن زيد أن ابن عمر كان له مهراس فيه ماء فيصلي فيه ما قدر له، ثم يصير إلى الفراش فيغفي إخفاءة الطائر، ثم يقوم فيتوضأ ويصلي، يفعل ذلك في الليل 4 مرات أو 5. وروى نافع أن ابن عمر كان يحيي بين الظهر والعصر، فمن منا فعل ذلك؟ من منا فعل مثل ذلك؟ اسمع رعاك الله وقل: أين نحن من هؤلاء؟ عن الربيع بن خثيم أنه قال: أتيت أويسا القرني فوجدته قد صلى الصبح وقعد في مصلاه، فقلت: لا أشغله عن التسبيح، فلما كان وقت الصلاة يعني بعد الشروق قام فصلى حتى الظهر، فلما صلى الظهر صلى إلى العصر، فلما صلى العصر قعد يذكر الله حتى المغرب، فلما صلى المغرب جلس يصلي حتى العشاء، فلما صلى العشاء صلى حتى الصبح، فلما صلى الصبح جلس فأخذته عينه ثم انتبه، فسمعته يقول: اللهم إني أعوذ بك من عين النوامة وبطن لا تشبع. رحم الله أويسا ما أعلى همته، يعاتب نفسه على إغفاءة خاطفة. ولهذا يعده الشاطبي ممن يأخذ بما هو شاق على الدوام، ومع هذا لا يعتبر مخالفا للسنة، بل إنه من السابقين الأولين. ألم يكن سيد العابدين يقوم الليل كله حتى تتورم قدمه؟ عن إصبع بن زيد قال: كان أويس إذا أمسى يقول: هذه ليلة الركوع، فيركع حتى يصبح، وكان إذا أمسى يقول: هذه ليلة السجود، فيسجد حتى يصبح. كان رحمه الله يقول: لأعبدن الله في الأرض كما تعبده الملائكة في السماء. أما سيد التابعين في العلم والعمل سعيد بن المسيب، كان كاسمه بالطاعات سعيدا، ومن المعاصي والجهالات بعيدا. عن أبي حرملة عن ابن المسيب قال: ما فاتتني الصلاة في جماعة منذ 40 سنة، فكم فاتتنا من مرات، وما فاتتني التكبيرة الأولى منذ 50، وما نظرت في قفا رجل منذ 30 سنة، وما أذن المؤذن إلا وأنا في المسجد. لله لله درهم. قال رحمه الله: من حافظ على الصلوات الخمس في جماعة فقد ملأ البر والبحر عبادة لله رب العالمين. ووالله الذي لا إله إلا هو، لولا الأسانيد الصحاح والرجال الثقات لقلنا أن هذه الأخبار ضربا من الخيال، ولكن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ومن لج ولج، ومن طرق الباب أو شك أن يفتح له. عن شرحبيل أن رجلين أتيا أبا مسلم الخولاني فلم يجداه في منزله، فأتيا المسجد فوجداه يركع ويسجد، فانتظراه فأحصى أحدهما أنه ركع 300 ركعة قبل أن ينصرف. فلما انصرف قلنا: يا أبا مسلم، كنا قاعدين خلفك ننتظرك. فقال: لو عرفت مكانكما لانصرفت إليكما، وأقسم لكما بالله إن خير ما قدم المرء ليوم القيامة كثرة السجود. أما قال النبي لذلك الرجل: أعني على نفسك بكثرة السجود، فإنك ما سجدت لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. عمن أخبرك؟ عن الربيع أو عن عامر بن قيس؟ أم أسمعك من خبر الحسن والفضيل وابن المبارك؟ أم أتلو عليك خبر مرة الهمداني؟ قال الذهبي: يقال له مرة الخير لعبادته وخيره وعلمه. قال الذهبي: بلغنا عنه أنه سجد لله حتى أكل التراب جبهته. عن عطاء بن السائب قال: كان مرة يصلي كل يوم وليلة 1000 ركعة، فلما ثقل وبد صلى 400 ركعة، وكنت تنظر إلى مباركه كأنها مبارك الإبل. وقيل عن هؤلاء أنهم عباد ليل إذا جن الظلام بهم، كم عابد دمعه على الخد أجراه، وأسد غاب إذا نادى الجهاد بهم خرجوا للموت يستجدون رؤياه. مثل هؤلاء كثير ممن نعرفهم وممن لا نعرفهم، لكن الله يعرفهم. الذي قاد هؤلاء وأوصلهم إلى ما هم فيه تلك الهمم العالية والنفوس الأبية. قال السعدي يبين في أبيات جميلة سير أولئك إلى ربهم تبارك وتعالى فقال: سعد الذين تجنبوا سبل الردى وتيمموا لمنازل الرضوان، فهم الذين أخلصوا في مشيهم متشرعين بشرعة الإيمان، وهم الذين بنوا منازل سيرهم بين الرجاء والخوف للديان، وهم الذين ملأ الإله قلوبهم بوداده ومحبة الرحمن، وهم الذين أكثروا من ذكره في السر والإعلان والأحيان، يتقربون إلى المليك بفعلهم طاعاته والترك للعصيان، فعل الفرائض والنوافل دابهم مع رؤية التقصير والنقصان، صبر النفوس على المكاره كلها شوقا إلى ما فيه من إحسان، عزفوا القلوب عن الشواغل كلها قد فرغوها من سوى الرحمن، صحبوا الخلائق بالجسوم وإنما أرواحهم في منزل فوقاني، حركاتهم وهمومهم وعزومهم لله لا للخلق والشيطان. أقول: من أراد الوصول فعليه بالأصول، ومن سار على الدرب وصل. إليك خبر عابد صغير من أهل زماننا. أخبرني أحد الثقات عن ابن أخيه اسمه مسفر، عمره 5 سنوات، يقول: بدأت قصة مسفر عندما قلت له: إن الذي يصلي يحبه الله، إن الذي يصلي يحبه الله. ومنذ تلك اللحظة وهو محافظ على الصلوات جميعها، بل في الصف الأول بل خلف الإمام، وإذا سألته لماذا تصلي يجيب بكل بساطة وعفوية: علشان الله يحبني. إذا سألته لماذا تصلي يجيب: علشان الله يحبني. في يوم من الأيام ارتفعت حرارة مسفر واحمرت عيناه من شدة المرض، فلما رأى أباه خارجا سأله: إلى أين تذهب يا أبي؟ فقال: إلى المسجد صلاة العصر. فقام من حضن أمه وقال لأبيه: سوف أذهب معك، سوف أذهب معك إلى المسجد. فقال له: لكن أنت مريض وحرارتكم مرتفعة. فرد مسفر: أذهب إلى المسجد والله يشفيني، لأن الله يحب الذين يصلون. سأذهب إلى المسجد أصلي والله سيشفيني، لأنه يحب الذين يصلون. يقول صاحبي: فذهب إلى المسجد وصلى، وخرج من المسجد والله الذي لا إله إلا هو معافا كأن لم يكن به شيء. لم تنتهي القصة. ذهب مسفر لزيارة عمته، ولما أراد أبوه أن يرجعه إلى البيت رفض الرجوع، بل قال: أريد البقاء مع عمتي وهي الآن أمي. أصبح يناديها بأمي. أتدرون ما السبب؟ السبب أن زوج عمته مؤذن ويأخذه إلى المسجد مبكرا، وهو يحب التبكير إلى الصلاة. يقول زوج عمته: والله ما ينام حتى يصلي الفجر، والله يأبى النوم حتى يصلي الفجر. كلما اتصلت عليه أمه قال لها: اسمعي أمه، الله أكبر الله أكبر، يرفع على مسامعها الأذان. أقول: أما آن الأوان أن نربي أنفسنا وصغارنا على مروهم لسبع واضربوهم لعشر؟ وقبل النهاية أوصي الشباب بوصية النبي صلى الله عليه وسلم: اغتنم شبابك قبل هرمك. الشباب هو زمن العمل، لأنه فترة قوة بين ضعفين: ضعف الطفولة وضعف الشيخوخة. لذا قال صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. رواه الحاكم وصححه. فالشباب هو وقت القدرة على الطاعة، وهو ضيف سريع سوف يمضي وينقضي. فإن لم تغتنمه تقطعت نفسك حسرات، ستردد وتقول: ألا ليت الشباب يعود، يعود يوما. قال صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، إلى آخر الأسئلة. السؤال الذي أسألك إياه، السؤال الذي أسألك إياه يرعاك الله: أليس الشباب قطعة من العمر؟ بلى. فلماذا السؤال عن مرحلة الشباب؟ أقول: لأنها أحلى مراحل العمر وأجمل مراحل العمر. قال صلى الله عليه وسلم في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: شاب نشأ وترعرع في طاعة الله. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما آتى الله عز وجل عبدا علما إلا شابا، والخير كله في الشباب. ثم تلا قوله جل في علاه: قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. وقوله سبحانه: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وقوله تعالى: وآتيناه الحكم صبيا. قالت حفصة بن سيرين: يا معشر الشباب اعملوا فإنما العمل في الشباب. وهل كان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه إلا شبابا؟ لكن أي شباب؟ نعم، أي شباب؟ شباب دللوا سبل المعالي وما عرفوا سوى الإسلام دينا، تعهدهم فأنبتهم نباتا كريما طاب في الدنيا غصونا، إذا شهدوا الوغى كانوا كماتا يدكون المعاقل والحصونا، وإذا جن المساء فلا تراهم من الإشفاق إلا ساجدين. شباب لم تحطمه الليالي ولم يسلم إلى الخصم العرينا، ولم تشهدهم الأقداح يوما وقد ملأوا نواديهم مجونا، وما عرفوا الأغاني مائعات ولكن العلا صيغت لحونا، وما عرفوا الخلاعة في بنات ولا عرفوا التخنث في بنينا. كذلك أخرج الإسلام قومي شبابا مخلصا حرا أمينا. حكى المسعودي في شرح المقامات أن المهدي لما دخل البصرة رأى إياس بن معاوية وهو صبي خلفه 400 من العلماء وأصحاب الطيالسة، وإياس هذا يتقدمهم وهو صبي، فقال المهدي: أما كان فيهم شيخ يتقدمهم غير هذا الحدث؟ ثم إن المهدي التفت إليه وقال: كم سنك يا فتى؟ فقال: سني أطال الله عمر الأمير سن أسامة بن زيد لما والله النبي صلى الله عليه وسلم جيشا فيهم أبو بكر وعمر. فقال المهدي: تقدم بارك الله فيك. فالشباب هم روح الأمة، الشباب هم حملة الراية، ولن تقوم للأمة قائمة إلا على أكتاف الشباب، الشباب الذين يريدون ما عند الله والدار الآخرة. هيأوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. قال صلى الله عليه وسلم: مثل أمتي مثل المطر لا يدرى آخره خير أم أوله. وقال: بأبي هو أمي لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم فيه بطاعته إلى يوم القيامة. اعلم رعاك الله أن النعيم لا يدرك بالنعيم، وأن من آثر الراحة فاتته الراحة، وأنه بحسب ركوب الأهوال واحتمال المشاق تكون الفرحة واللذة. قيل للربيع بن خيثم: لو أرحت نفسك؟ قال: راحتها أريد. وقيل للإمام أحمد: متى يجد العبد طعم الراحة؟ فقال: عند أول قدم في الجنة. أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول، وأرى كتابي باليمين وتسر عيني بالرسول. وعوتب أحدهم لشدة اجتهاده فقال: إن الدنيا كانت ولم أكن فيها، وسوف تكون ولن أكون فيها، ولا أحب أن أغبن أيامي. عرفوا قيمة الساعات والأوقات. نعم، فالصلاة خير من النوم، والتجلد خير من التبلد، والمنية خير من الدنية. فكن رجلا رجله في الثرى وقامة همته في الثريا، فإن إراقة ماء الحياة دون إراقة ماء المحيا. قال سبحانه: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وقال: بأبي هو أمي من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. وقال سيد العابدين: ليس يتحسر أهل الجنة على شيء إلا على ساعة مرت بهم لم يذكروا الله عز وجل فيها. فكم ضاعت ومرت بنا من ساعات. عن قتادة أن عامر بن قيس لما حضر جعل يبكي، فقيل له: ما يبكيك؟ قال: ما أبكي جزعا من الموت ولا حرصا على الدنيا، ولكن أبكي ظمأ الهواجر وقيام ليالي الشتاء. قال فضيل رحمه الله: إلزم طريق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطريق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين. قيل لمحمد بن واسع: إنك لترضى بالدون. قال: إنما رضي بالدون من رضي بالدنيا، إنما رضي بالدون من رضي بالدنيا. حتى يكون لحياتنا معنى لابد أن يكون لها هدف. هب الدنيا تساق إليك عفوا، أليس مصير ذلك إلى انتقالي؟ وما دنياك إلا مثل ظل أظلك حينا ثم آذن بالزوالي. اللهم أعطي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، إنك أنت وليها ومولاها. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا يا ربنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من الذين هم على صلاتهم دائمون، ومن الذين هم على صلاتهم يحافظون. اللهم اجمع شمل المسلمين، ووحد صفهم، وأصلح ولاة أمورهم، وانصرهم يا قوي يا عزيز على القوم الكافرين. اللهم لا تؤاخذنا بالتقصير، واعف عنا الكثير، وتقبل منا اليسير، إنك يا مولانا نعم المولى ونعم النصير. أستغفر الله العظيم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ملكنا هذه الدنيا قرون وأخضعها جدود خالدون. ملكنا هذه الدنيا قرون. أقضاها جدود خالدون ملكنا هذه الدنيا القرون وأقضاها جدود خالدون وسطرنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان وما نسينا وكنا حين يأخذنا ولي بطغيان ندوس له الجبين تفيض قلوبنا بالهدي بأسا فما نغضي عن الظلم الجفونا ملكنا هذه الدنيا قرونا وأخضعها جدود خالدون بنينا حقبة في الأرض ملكا يدعمه شباب طامحون شباب دللوا سبل المعالي وما عرفوا سوى الإسلام دينا ملكنا هذه الدنيا القرون وأفضاها جدود خالدون فعهدهم فأنبتهم نباتا كريما طاب في الدنيا غصونا إذا شهدوا الوغى كانوا كماتا يذكون المعاقل والحصون شباب لم تحطمه الليالي ولم يسلم إلى الخصم العرينا وإن جن المساء فلا تراهم من الإشفاق إلا ساجدين ملكنا هذه الدنيا القرون وتقبلوا تحية إخوانكم في مؤسسة أضواء الرباط للإنتاج الإعلامي والتوزيع الرياض صندوق بريد 52824 الرمز البريدي 11573 تليفاكس 425-9502 457-25-28 تم هذا العمل بهندسة الرباط وصاحبكم من الإخراج عمرو فواز والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كذلك أخرج الإسلام قومي شبابا مخلصا حرا أمينا وعلمه الكرامة كيف تبنى فيأبى أن يقيد أو يهونا وما فتئ الزمان يدور حتى مضى بالمجد قوم آخرون وما فتئ الزمان يدور حتى مضى بالمجد قوم آخرون وما فتئ الزمان يدور حتى مضى بالمجد قوم آخرون وأصبح لا يرى في الركب قومي وقد عاشوا أئمته سنينا وأصبح لا يرى في الركب قومي وقد عاشوا أئمته سنينا وآلم لي وآلم كل حر سؤال الدهر أين المسلمون ملكنا هذه الدنيا القرون وأقضاها جدود خالدون وسطرنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان ولا نسينا تراها ليرجع الماضي فإني أذوب لذلك الماضي حنينا تراها ليرجع الماضي فإني أذوب لذلك الماضي حنينا دعوني من أمان كاذبات فلم أجد المنى إلا ظنونا ملكنا هذه الدنيا القرون